الحبايب لقينا الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل الحبايب لقينا الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل الحبايب لقينا الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل الحبايب لقينا الدار تبكي علي جينا الدار نسأل عالحبايب أين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب أين الدار تبكي علي غايب جينا الدار لا تشوفن عينينا مر سنين ما عدنا تلاقينا جينا الدار لا تشوفن عينينا مر سنين ما عدنا تلاقينا هجروا جينا الدار نسأل عالحبايب أين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب أين الدار تبكي علي غايب استحليت من بعدك حدايا هو الوالي هو الوالي يا والوالي يا والي هي جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب بكرة الطير ياخد لك سلام ويحكي لك عن زهدي وآلام بكرة الطير ياخد لك سلام ويحكي لك عن زهدي لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لأين الدار تبكي علي غايب